عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا زينب، نبدأ يا بنات. طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نبدأ النهاردة بإذن الله باب الصرف، الصرف في المال. باب الصرف في المال يا بنات، التراجم دي إن شاء الله واللي بعدها بتتكلم على حفظ المال وطريقة صرفه، يعني كيف نصرف المال. نصرفه طبعا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فيبدأ تبدأ التراجم دي بإيه؟ بباب الصرف في المال. الحديث اللي قدامنا حفظ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاة أموركم، من ولاة الله أمركم، ويكره لكم قيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب يبقى بيبدأ الإمام البخاري رحمه الله باب الصرف في المال. الصرف اللي هو معناه الإسراف والتبذير يعني في المال. الصرف عامة في اللغة هو تجاوز الحد عموما، تجاوز الحد في أي شيء مال أو غيره. فتجاوز الحد ده يبقى غير مقبول لا شرعا ولا عقلا أو عرفا يعني. فالحديث اللي أمامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم. إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يرضى لنا أمور، المفروض إن احنا نعمل إيه؟ احنا نبحث عن هذه الأمور، نبحث فين رضا الله عز وجل. تمام؟ فشوفوا هنا في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاث. طب إيه هم يا رب؟ يعني ثلاث خصال، ثلاث أمور، ثلاث خصال. يبقى ربنا هيأمرنا بإيه؟ بأمور ثلاثة. ويسخط لكم ثلاثة، يعني إذا في برضو أمور ربنا سبحانه وتعالى لا يرضاها لعباده، فإذا ينهانا عن ثلاث أمور. طب إيه اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث؟ أول حاجة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. التوحيد اللي احنا كلنا عارفين إن الأديان كلها أمرت به، التوحيد اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لأجله وأمرهم بإيه؟ بتحقيق هذا. ولهذا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب. فربنا سبحانه وتعالى يعني يأمرنا في القرآن بيقول إيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، هو ده عبادة الله. والعبادة عموما احنا عارفينها، خدناها اسم جامع لكل اللي بيحبه بيرضاه الله عز وجل من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا. هكذا لابد، يعني كل ما يعني أي سلوك إيجابي يقربك من الله عز وجل في الأقوال وفي الأعمال ظاهرة وباطنة هي عبادة تقومي بيها. يبقى دي أول حاجة، فخلاص مش هنتكلم بقى فيها كتير يا بنات طبعا، لأن هي دي أنتم يعني أساس الدين كله. ولا تشركوا به شيئا، يعني ما فيش صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. والشرك بقى كثير، اي نوع من انواع العباده لغير الله ممنوع. يبقى ولا تشركوا به شيئا، ده اللي بيرضاه الله عز وجل لينا. وان تعتصموا بحبل الله جميعا. ايه هو اللي نعتصم بحبل الله جميعا؟ ازاي يعني؟ يعني نتمسك، ها، نستمسك كده بالشيء. الله عز وجل يا بنات يقول في كتابه الكريم: أن تقيموا الدين إيه ولا تتفرقوا فيه. ربنا يريد منا أن احنا كلنا نبقى كلمتنا، يعني نبقى إيه كلمتنا واحدة على كلمة سواء، معتصمين بحبل الله. وهنشوف إيه هو حبل الله. يبقى وأصلا ما فيش أي شيء يا بنات بيجمع بين الناس ولا أي رابطة ممكن تربطهم في الدنيا فعلا على الحقيقة، يعني إلا الدين، إلا دين الله عز وجل. هي دي العروة الوثقى التي إيه لا انفصام لها. فربنا يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، هكذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم نبقى عارفين ان التمسك بالدين، المجتمعات يا بنات اللي بتعتصم بالله وبتستقيم على امر الله عز وجل هي المجتمعات اللي بتقوى وتبقى قوية وبتنجح وبتكون حضارات. انما المجتمعات بقى اللي بتفرط في الدين، بالذات في الاعتصام بدين الله عز وجل، دي بقى اللي هي بتتحلل وبتفسد وبيكون امرها ايه فرطة. دي فعلا ده حقيقي وده شايفينه. يبقى مفيش اي شيء يجمع المسلمين بينهم وبين بعضهم اي رابطة الا رابطة الدين اللي هو عصمة امرنا فعلا. يبقى ربنا الحديث هنا بيأمرنا ان احنا نتمسك بايه بدين الله عز وجل. طيب وان تعتصمي بحبل الله. ليه قلت الدين؟ لان هو شامل. حبل معناها يعني راحوا فيها المفسرين في امور كثيرة وكلها معناها صحيح، كل المعاني فيها صحيح. منهم اللي قال ان حبل الله هو الدين، منهم قال ان جماعة الاسلام والمسلمين، منهم قال الايمان، السنة، كل هذا، القرآن، كل هذه الامور نجمع بينها فهي صحيحة، لان كل ده الدين. ولو قلنا انه حبل الله المتين هو الدين اللي بيشمل كل هذا ده صحيح. فهمتوا يا بنات؟ طيب وأن تناصحوا من ولاة الله أمركم، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله ولي أمر لينا، سواء كان الإمام أو سواء كان النواب أو سواء كان القضاء أو ولاة الأمور من الشيوخ، وكل هذا لابد من مناصحة الحكام ومناصحة ولاة الأمور. يعني طبعا لكل واحد ليه بطانة السوء وبطانة ايه خير، فنكون بطانة خير لهؤلاء وننصحهم حتى يتحقق الاعتصام بالله، اعتصام الراعي اللي هو مسؤول الامام والرعية كلهم بحبل الله وبدين الله علشان تستقيم قلنا امور المجتمعات. طبعا في صحيح مسلم في كتاب الامارة وكل هذه الامور مش يعني هنتكلم فيها كتير، ولكن لابد من مناصحة الحكام ومن مناصحة ولاة الامور، يكون بطانة خير ليهم ومعاناتهم على الامور الحكم يعني وامور الدين كمان في المناصحة. عشان كده بنقول لابد من الناس تكون بطانة ايه خير مش بطانة السوء والعياذ بالله. طيب ويكره لكم القيل والقال. ايه هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بقى بيكره لنا ايه؟ ثلاث امور. القيل والقال، طبعا موضوع القيل والقال ده معروف، يعني ان الناس تقعد تتكلم في امور بتخوت، يعني بتخوت في اخبار الناس، في الامور اللي هي يعني تضيع دينها بمعنى اصح. كثره الامور دي والخوض في اخبار الناس مش من صفات المسلمين. المسلمين همتهم ايه؟ عاليه تجاه دينهم، تجاه دنيتهم، حتى كل أمورهم عالية ما ينظروش لهذه الأمور. لما نجد ناس لما لقيل وقال وتخوض في أخبار الناس، دول إيه؟ دول بقى بيفتحوا هو باب إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يسخط عليهم. لأن ربنا هنا بيقول في الحديث يعني إنه يكره لكم القيل والقال، الخوض في هذه الأخبار فيما لا يعود عليكم أصلا بنافع ولا عليهم. فلماذا؟ وكثرة السؤال. طبعا المقصود هنا يا بنات كثرة السؤال في المسائل التي يعني لا حاجة فيها. في ناس بتبقى غوية تسأل، غوية تسأل في أمور يعني مش محتاجاها، سواء أموال أو سواء حتى أنها تقدر تعرف أحوال الناس، وده لا يجوز أصلا تكسر يعني من سؤالها في هذه الأمور. ممكن تسأل الناس أموال وهي مش محتاجاها، أو تقعد تستفسر عن أخبار الناس وهي يعني في غنى عن هذا كله، مش هينفعها أنها تسأل. كثرة السؤال وكل ده بيضيع الدين. يعني عندهم وقت لهذا؟ يعني في وقت إنه الناس قيل وقال وكثرة السؤال؟ طيب وإيه الشاهد من الحديث أهو؟ وإضاعة المال. وهو ده الشاهد من الباب اللي معانا، باب الصرف في المال. إضاعة المال اللي هو إيه بقى؟ مش مجرد صرفه، لا ده صرفه في غير ايه الوجوه الشرعية. طبعا هنا ده بمعنى التبذير، يعني الناس تبذر المبذرين في غير حق، يبقى صرفه في غير وجوه الشرعية، تعريضه للتلف، ان تعطيله وترك القيام عليه، كل هذا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ان احنا ايه في القرآن مثلا يقول لك والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني كانوا بين ذلك ايه قواما وسط، من غير اسراف ولا تقتير، من غير زي ده قول ابن عباس، من غير اسراف ولا تقتير، وتبقى عارفه هي بتنفق في ايه. والانفاق اتكلمنا عنه كتير، ويمكن في سوره البقره، في اواخر سوره البقره هيتكلم كثير عن موضوع الانفاق، ازاي في وجوه الشرعيه، ومين اللي ينفق عليه، ومين اللي ينفق واللي ينفق منه، وكل هذه الامور يا بنات. وشوفي قال لك ايه، واضاعه المال، وقال لك المال مش على فكره، المال هو بس سمي مال لان القلب يميل اليه، وليس المال يعني فلوس بس، نقود، لا، المال امور كثيره، المال بساتين، اراضي، بنايات، حدائق، امور كثيره مال. فهمتوا يا بنات؟ يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى امته هنا عن اضاعه المال، لان ده اللي فيه بناء القوه للفرد وللمجتمعات. مش في اقتصاد اسلامي المفروض يقوم؟ طب لما الناس تضيع المال، يبقى هيقوم ازاي بناء دولة وبناء اقتصاد اسلامي؟ يبقى فعلا الحديث كله، يعني الحديث يتضمن الدين كله، وفعلا في جوامع الكلم، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. تمام؟ فاذا احنا ننتبه بس من قول النبي صلى الله عليه وسلم واضاعة المال، هو ده الشاهد من الحقيقة الترجمة اللي معنا. الباب اللي بعديه باب التطاول في البنيان. التطاول في البنيان، الحديث حفظ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. يبقى إذن الباب اللي معنا ده يا بنات هو للتحذير من هذا الأمر، وإن التطاول في البنيان ده من علامات الساعة، علم من أعلام الساعة. يعني إيه معناها؟ يعني الناس ما تبنيش، لا، بص، كلمة يتطاول الناس يعني فيها تفاعل الأمر بينهم وبين بعضهم. يعني ده بنى بيت 4 أدوار، لا، أنا أبني بقى 8، عشان إيه؟ على وجه التفاخر بقى والمباهاة، يعني إنه هو لما طالما يبقى ده اسمه تطاول. تطاول يبقى في الناس هنا، يبقى همتها دنيا، همتها التباهي، همتها الدنيا، همتها لما تشوف ده مزخرف عمرته مش عارفة ازاي يبقى التاني احسن منه، التباهي بالزخرفة، يكون هو ده شغلهم الشاغل. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ويقول: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. يعني دي من علامات الساعة يا بنات، بين يدي الساعة علامات، في صغرى وكبرى. يعني مثلا في الحديث يقول ايه: ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. شفناها دي من علامات الساعة. يعني الحافظ ابن حجر اللي هو صاحب كتاب فتح الباري بيقول انه، تخيلوا بقى الحافظ ابن حجر، شوفوا من امتى، ها، بيقول انه قد وجد يعني في زمنه شيء من هذا الامر. انتوا عارفين اللي شافوا الحافظ ابن حجر كان قد ايه في زمانه، وقال ان دي من علامات الساعة التطاول في البنيان، كان حوالي 3 أدوار بالكتير، 3 أدوار، تخيلوا. طب يعني فماذا عن ناطحات السحاب؟ فسبحان الله، فيكون أهمة المسلمين في التطاول، يعني التفاعل بينهم من بعض، ان كل واحد يبني بنيان اعلى من التاني على وجه الافتخار، وانه يزينه ويزغرفه بصورة فيها يعني يغلبه، يتطاول فلان على فلان، يعني يغلبه ويباريه في هذا الامر، دي كلها من علامات الساعة. يعني شوفوا الحديث اللي بعديه عن الحسن البصري وهو من التابعين اهو، كان بيقول ايه الحسن البصري في الحديث، الدراسة اللي بعديه، الاثر عن الحسن البصري، بيقول: قال: كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ازواج النبي، كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان، فاتناول سقفها بيدي. ايه ده الكلام ده؟ يعني كان بيدخل بيوت أزواج النبي في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. بصي، طب يعني ليه بيخبرنا الحسن البصري بهذا الأمر؟ علشان عارفين في تنبيه لينا للحالة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعليها الصحابة كذلك. يعني لما نتفكر في هذا الأمر يا بنات ونستجلب يعني في أذهاننا الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقل في القلب شوية التفاخر ده اللي الناس بقت يعني مولعة بيه ونفوسها يعني ايه مش قادرين خلاص، لما يعني بقت العملية مباراة في كل شيء. فلما احنا نستحضر في اذهاننا الحالة اللي كان عليها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي بيقولك هو كان يتناولها بيدي، يعني المقصود بها ايه يا بنات؟ ان هذه صفة البيوت في هذا الوقت مش مرتفعة لدرجة انه لو حط ايده رفع ايده كده يطول السقف عادي. يعني يريد ان يبين لنا الحالة اللي قد ايه كانت البيوت بسيطة جدا. شوفوا صفتها كانت ازاي، يعني ازاي بقى الناس دلوقتي بتفتخر بعضها على بعض بالامور دي، الزينة والبنيان ونفوسهم ضعيفة وبيضعف معاها كل امورهم في الدين. والله كل امور الدين بتضعف من هنا، حتى لو الناس تقولك مباحات، ما هو الاسراف، احنا في الاسراف. ها المباحات تمام، ما المباحات علشان تستقيم امورنا، ما لازم، ما احنا بنعيش دنيا بديننا. طيب الناس بقى لما تسرف، هو ده المنهي عنه، الاسراف. فالناس بتقعد تفتخر بالامور هذه، فتبتدي النفوس تضعف وتميل الى الدنيا، وبيبقى في رقة في الدين. ليه؟ لانهم اهتموا بامور الدنيا وانشغلوا بيها ونسوا هم خلقوا لماذا. اذا كانت اصلا الدنيا ربنا مسخرها ليكم، فلماذا انتم يعني تبقى في نفوسكم لهذه الدرجة، ويبقى الناس يقعدوا يتطاولوا ويتفخروا، مش مجرد انها يعني بتكون بس تقيم مصالحهم في الدنيا، لا بقى فيها مباراة ومغالبة وتطاول وافتخار منهم بين بعضهم. وده اللي الدين بينهانا عنه، الاسراف في كل شيء، الاسراف في كل شيء مذموم. طيب نشوف الباب اللي بعديه برضو بيوضح الكلام ده كله. احنا قلنا التراجم اللي جاي دي كلها بتهتم بهذا. شوفوا الباب اللي هو باب من بنى اللي بيبني، يعني دراسة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص مر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول هو عمرو مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال النبي ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله، أصلح خصنا يا رسول الله. فقال الأمر أسرع من ذلك، فقال الأمر أسرع من ذلك. سبحان الله، يعني باب من بنى، الإمام البخاري يقصد بيه إنه ينبه على إن البناء أمر مشروع، مش أمر مش مشروع، لا دي من نعم الله عز وجل على عباده بنات. لكن الأولى الاهتمام بإيه؟ الاهتمام بإصلاح النفس، مش إصلاح بس البيوت والتطاول فيها. تخيلوا بقى ده هنا كمان بيتكلم على خص، يعني أحدهم يقول أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لذوي الخراب نبنيها. طب فين اهتمامك بإصلاح نفسك؟ زي ما الأحاديث جت بإصلاح البيوت والأمور كل هذه، تمام. طب أولى بقى من التفاخر ومن التباهي بالبناء والزيادة عن الحاجة، الزيادة عن الحاجة أنت مش هتؤجر عليها أصلا، لا أجر على ذلك. لكن الاهتمام بإصلاح النفس علشان إصلاح دينك، هو ده اللي أنت هتؤجر عليه وهتسأل عليه. فشوفوا إزاي عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو كان واقف يصلح خص. عارفين الخص اللي هو البيت اللي معمول من الخشب أو من القصب، بيت سبحان الله من الخشب سبحان الله. فبيقول ما هذا؟ النبي بيسأله، فقال له ان هو بيصلح الخص بتاعهم. فقال النبي الامر اسرع من ذلك، يعني ان الاجل وهجوم الموت اسرع من ذلك، وان الاجل اقرب من ان هذا البيت يخرب. سبحان الله، يعني يحسوا مش عن النهي. ناخد بالنا ان في امور ناس تقول طب واحنا منهينا عن ان احنا لسه بنأكد اهو، منهينا عن ان احنا نبني او ان احنا نعمر في بيوتنا ونظبطها ونصلحها. الامر مش كده خالص، احنا بنتكلم على الاسراف. طب هنا النبي بيتكلم، لا النبي يريد منه امر، يريد منه ان هو ينتبه اذا كان هو بيصلح بيت خشب بيت من الخشب اهون علشان بس يعني يعيش فيه، لكن النبي يريد ان يوجهه لامر اخر، يريد يقول له اني اصلح عملك اولى. وده لينا برضو، لان الدنيا دي ايه، الدنيا ما هي يا بنات، إذا أمسيت يعني فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وهكذا. يعني المقصود من هذا أن النبي يريد إيقاظ القلب، يكون بنائنا الأكبر هو بنائنا للآخرة. فهمتم إزاي؟ واحد هديكي أمثلة يا بنات. شوف واحد بيقوم يقف يصلح في بيته، يركب مثلا حاجة ستارة، ولا يركب حتى لمبة، ولا يركب أي حاجة، والصلاة شغالة، وهو شغال بيصلح في بيته وبيترك الصلاة. طب ما انت هدمت بيتك في الآخر، انت هدمت الآخر، انت بتصلح بيتك اللي انت أصلا قلنا لذوي الخراب نبنيها، وهدمت بيتك للآخر. هو ده المقصود من هنا يا بناتي، هو ده المثال اللي انا عايز اقوله لكم، ان فين أولوية المسلمين واهتمامهم. يبقى هنا المفروض ان الانسان يزهد وفي الدنيا، ويبقى ياخد منها على قدر ايه الحياة اللي هيقدر يعيشها، وتسير له اموره ببساطة، ويشتغل اكتر على ايه، على تزكية نفسه، على اصلاح نفسه، على بنائها، على التقوى، كل هذه الامور. مش الناس عمالة تضرب دلوقتي، والله العظيم بقى الامر اشد بدرجة غير طبيعية، تفاصيل التفاصيل يعني. يعني وشوفنا يا بنات حتى في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيقول له في قول النبي هنا، لما بيقول له الأمر أسرع من ذلك، شفنا إني يعني من الناس مثلا من اللي ممكن يبني أجمل البيوت وبيقف عليها وبيشرف عليها، ومع العمال ليل ونهار، ويشرف على أدق التفاصيل، وشفنا يعني وكل هذا، وهو يعني لا يهتم بإصلاح نفسه. احنا بنتكلم هنا على نقطة معينة، ولا تزكية نفسه، ومثلا زي ما بقول لك الصلاة بتقام وهو شغال مع العمال، أصله مش فاضي، البيت أولى، بيت أولى. شفنا كل الكلام دون مع العمال، وواقف ويشتغل ويشرف، وأول ما البيت بيصبح جاهز بيموت صاحب البيت، والله ما بيقعدوا في يوم واحد ولا يلا يوم. شفنا الكلام دون كأمثلة في الحياة. يعني ما نعمرش بيوتنا علشان الأسئلة اللي بتيجي، يعني ما نبنيش. قلنا الأمر فيه الإسراف، ليس يعني البناء ده أمر مشروع ونعم ربنا كثيرة، ولكن التفاخر والتباهي والزيادة عن الحاجة، والأمور اللي بتهدم الدين واللي هي بتشغل الناس عن أولوياتها، ده اللي فيه المشكلة. أيوه هو ده اللي فيه المشكلة. طالما بدأ الأمر يلهينا عن الدين، ونقول أصل إحنا مشغولين طول النهار بيلفوا في الشارع وبيلفوا في الأسواق علشان أدق التفاصيل، ويجوا عند الصلاة مش قادرين، بيحصل ولا لا؟ هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا ليه، وبيقول لنا الأمر أسرع من ذلك. يعني بتصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت، ربما تموت قبل أن ينهدم، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك. شفتم إزاي الفكرة؟ هو ده يا بنات. طيب الباب اللي بعديه باب نقش البنيان، نقش البنيان. الحديث ده حفظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، قال إبراهيم، يعني الثياب المخططة. في بعض الروايات يا بنات مش يشبهونها بالمراحل، لا، في بعض الروايات يوشونها بالمراجل، وهنقول المعنيين، يوشونها بالمراجل. طيب الحديث باب نقش البنيان دون، طبعا احنا الحديث بيقول لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل، او يشبهونها بالمراحل. بصوا المراجل اللي هي او المراحل، يعني خدوا بالكم دي زي الرحال اللي بتتحط على الجمال، الرحال الموجودة على الإبل وما يكون عليها يعني من شداد شد عليها. وبعض النسخ قال بدل كلمة المراحل إبراهيم يا بنات، ده على فكرة قال إبراهيم، يعني الثياب المخططة. إبراهيم هو تفسير إبراهيم ابن المنذر شيخ البخاري، تفسير ابراهيم بن المنذر شيخ البخاري قال معنى كلمه يشبهونها بالمراحل اللي هي نقش يشبه الرحال اللي بتبقى موجوده على ظهر الابل يعني، وما يكون عليها من ايه شداد. في بعض روايات يوشونها يعني يزوق، عارفه يوشي ها يعني يزوق يجمل يعني ثياب موشيه ها الوشيه، كل هذه معناها الزواق يعني يقعدوا يطرزوها يطرزوا البيوت يعملوها زي حاجات عليها فصوص وحاجات عليها خطوط وحاجات عليها الوان، فيبقى البيت من بره نقش البنيان نفسه كانه ايه حاجات مخططه مثلا وحاجات ملونه تزويق. فهنا في اهو قال لك لا تقوم الساعه حتى، يبقى اذا في نهي عن هذه الامور، لان هذه الامور من الامور اللي يعني الناس بتنشغل بيها عن اخرتها، انها تقعد تزخرف وتزين بادق التفاصيل لدرجه انها تعمل البيوت من بره، وشايفين احنا الامور دي كلها. فتخيلي يعني طبعا كل مشكلته انه بيته بقى او عمارته او فيلته بقت اكبر همه، ولكن لم يعد للاخره عدتي. هو دي الفكره يعني، ممكن من الناس تقعدي تساليها عن فرائض الدين لا تدري ولا تدري أي شيء، أول ما تسأليها عن أمر واحد من أمور الدنيا أو شيء تجاوبك بكل التفاصيل الدقيقة كبيرة وصغيرة كل شيء كأنها أحاطت بها كلها. هو ده المطلوب مننا كمسلمين؟ لا، المطلوب مننا المسلمين إن احنا ننشغل بإيه؟ بتزكية أنفسنا واهتمامنا بالآخرة، ده الحقيقي، ده الهم الحقيقي، مش هم الدنيا وتفاصيل الدنيا. عشان كده قالك لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، يعني الثياب المخططة كما قال إبراهيم بن المنذر. طيب شوفوا اللي بعدي، هو حفظ عن وراد كاتب المغيرة، قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أن إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. يبقى برضو هذا الحديث كتب معاوية إلى المغيرة بيقول له اكتب لي كل اللي بتسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر كان بيقول يعني إن هو كتب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. حقيقة هو يعني حريص على طلب استماع الحديث عموما والنصيحة والوصية، فعايز يعرف كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب له قال له ايه بقى، قال له ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا اله الا الله. ما احنا لسه واخدين الحديث الشبه بيه شوية، بس زادت بعض الامور اللي هي التوحيد، اني لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا يستحق العبادة وحده لا شريك له، لا يستحق العبادة احد سواه يا بنات، لا معبود بحق الا الله زي ما انتم عارفين، له الملك، كل هذا الكون هو ملك لله عز وجل سبحانه، رب كل شيء ومليكه سبحانه، فهو على كل شيء قدير، هو كمال قدرة المولى عز وجل ومشيئته نافذة في الخلق جميعا، تمام، بالغ في القدرة لا يعجزه شيء. فكان بيقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا مانع لما كتبت لعبدك، ما فيش أي حاجة تقدر تمنع اللي كتبته لعبدك يا رب، سواء من عطاء أو من رزق أو من علم، ما فيش حد يستطيع أن يمنعه أبدا. طيب وما منع الله من أي عطاء ولا معطي لما منعت، وما منع الله من أي عطاء أو نعمة أو صحة، فكله فمن ذا الذي يعطي، يعني كله بيد الله عز وجل، كله بيد الله عز وجل، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني بمعنى ايه لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ في الدنيا اللي عنده حظ في الدنيا ها، سواء عنده بقى مال وعنده اولاد وسلطان وعظمه وكل هذا لا ينفعه، لا ينفع حظ هذا ولا ينجيه، لكن اللي بينفعه هو ايه؟ العمل الصالح. لا ينفع ذا الغنى منك غناه، هكذا قالوا. يبقى مش هينفعه اللي في الدنيا ده كله الا لو كان في طاعة، ينفعه الايمان، ينفعه الطاعة. شفتم ازاي بنات؟ لا ينفع ذا الجد، الحظ، الغنى، العظمة، السلطان، كل هذه الامور لا تنفعه الا لو عمله فقط هو اللي ينجيه. يبقى لما احنا يعني نعرف ان هو العز بيد الله والذل بيد الله، ونستحضر تلك الامور في اذهاننا، اللي هي ما فيش عطاء او رزق او علم ابدا ربنا كتبه لك الا حد يستطيع يمنعه، ابدا مش ممكن، كله بيد الله. فلما نستحضر تلك الامور بيخلينا ايه يا بنات؟ بيخلي المسلمين كده يقبلوا على الله عز وجل وحده، بيقبلوا على الله عز وجل وحده ايه؟ ذلا وخضوعا، رهبه ورغبه، اعتماد وتوكل. لما نعلم كل هذا يبقى نستحضر في ذهننا، شوفوا الدعاء جميل جدا ورائع، فيجعلنا نقبل على الله وحده سبحانه في ذل، في خضوع، في رهبه ورغبه، في توكل، في يعني سبحانه وتعالى اعتماد عليه وحده وتفويض اليه وحده، لان ما حدش هينفع خلاص الا الله عز وجل، لانه هو سبحانه رب كل شيء ومليكه. ثم كتب اليه امر اخر يا بنات، انه كان ينهى عن قيل والقال، احنا قلناها اللي هي الخوض في اخبار الناس، كل الحكايات اللي هي عايزين يعرفوا احوالهم وتصرفاتهم، كل هذه الامور بيترتب عليها مفاسد كثيره، وبيترتب عليها ايضا ضياع الوقت. خلاص اللي عايز ضيع وقته هو حر. كثرة السؤال يعني في المسائل قلنا اللي لا حاجة فيها، يعني فيما لا يعني المرء، باختصار فيما لا يعني المرء في أمور دينه ولا دنيا. تسأل عن إيه؟ تسأل الناس أموالها وانت معاك مثلا، تسأل ما في يد الناس، تسأل عن حتى أحوال الناس وتستفسر، كل هذا يعني يلهيك. وإضاعة المال هو ده الشاهد، هو أيضا من تلك الترجمة يا بنات قدامنا، اللي هي وإضاعة المال، الترجمة اللي هي النقش في البيوت والنقش في البنيان. وشوفوا ان برضو دي النقش في البيوت، ما انتم عارفين موضوع النقش في البنيان ده، اقصد ان هو الاسراف فيه ما هو من اضاعة المال، هو فعلا كده، هو الاسراف فيه من اضاعة المال، واحنا منهين عن اضاعة المال، ان احنا نصرفه في غير وجوه الشرعية، نعرضه للتلف، نعطله، ونترك القيام عليه، كل هذا. فالنقش في البيوت من اضاعة المال يا بنات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ينهى عن عقوق الامهات، ما العقوق، العقوق اللي هي ضد البر، ضد الصله، ضد الاحسان اليهم، ان هم والعياذ بالله يقوم بايذائهم ويخرج عليهم، كل هذا ضد البر والصله، عاقه وشق وقطع. طب وليه بيخص الامهات النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي بيقول اما عقوق الامهات فحرام، وهو من الكبائر باجماع العلماء. واحنا خدنا كثير من بداية الأدب المفرد عن هذا الموضوع، وبيخص الأمهات بالذكر لأن فعلا حقهم أعظم، حقهن أعظم وضعاف، فمحتاجين غير الأب. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليهم أمك ثم أمك ثم أمك، حقهن أعظم. كل هذا مر معنا. ووأد البنات يعني إيه؟ دفنهم أحياء، ما كانت دي من الكبائر المبيقات، يعني لانها من قتل النفس بغير حق بنات، وفيها برضه قطيعه رحم. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، فاكرين قلنا لا اذا بش واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ايمسكه على هن ام يدسه في التراب. كان يحفر جنب مراته حفره تولد، يلاقيها بنت، يروح رامي البنت في الحفره اللي جنبها ويردم. ده موجود في التاريخ الإسلامي من الأثير، تخيلوا. فكل هذا كان دفنهم أحياء، طب ما هم من الكبائر وأمور جاهلية. ومنع وهات يعني إيه؟ بخيل. منع وهات يعني يمنع الحقوق اللي عليه، وباختصار كده يمنع الحق اللي عليه، ما يجيش الحق اللي عليه، وفي نفس الوقت يطالب بحقوقه كاملة متكاملة وما يتنازلش عليها. سبحان الله. فهي دي منع وهات. فالحديث ده يعني مهم جدا ان احنا نعرف فيه كل التفاصيل اللي احنا قلناها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع فيه امور كثير، اللهم لا مانع لما اعطيت، وهكذا. وشوفوا منع وهات ده اللي الناس فعلا دلوقتي الناس كلها الا من رحم ربي بمعاملات السيئة تمنع الحقوق اللي عليها من البخل، وفي نفس الوقت تلاقيهم عند حقوقهم، يا سلام. ولا يتنازلوا ابدا. ما فيش مشكلة يتنازلوا عن حقوقهم، بس الحقوق اللي عليك، انه ما يتنازلوش يعني عن حقوقهم، بس الحقوق اللي عليهم لابد من استيفائها. طيب الحديث اللي بعديه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينجي احدا منكم عمل. قالوا: ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغوا. يعني إذن هذا الحديث يا بنات أهو، يعني لن يدخل أحد الجنة بعمله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش حد هينجيه عمله من النار، يعني ما نعملش، لا كله اعمال، كل ميسر لما خلق له. اللي هيعمل بعمل أعمال أهل الجنة في الطريق إلى الجنة إن شاء الله، واللي بيعمل بأعمال أهل النار في الطريق إلى النار، والعياذ بالله، نسأل السلامة والعافية. طيب يبقى إذن يا بنات ما فيش بس حد برضو يعتمد على هذا إلا أن يتغمدنا الله جميعا برحمته. ولهذا النبي بيقول إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني إيه يتغمدني؟ يسترني، يحفظني، يحفظني كما يحفظ السيف بالغمد، اللي هو الغلاف اللي بيتحط فيه السيف. شوفوا قد إيه الإحاطة والاشتمال. يجعل رحمته محيطة بي، يحيطني من جميع الجهات، زي بالظبط إيه، كما يحفظ السيف بالغمد اللي هو الغلاف بتاعه. إذن طيب تمام كده تمام كده يا زينب. طيب تمام، يبقى فسددوا وقاربوا معناها اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، معناها على هدي النبي. معنى السداد باختصار إصابة السنة في الأفعال وفي الأقوال وفي الهدي، في هديك، في أفعالك، في أقوالك تصيب السنة، هو ده السداد. مش الناس تشتغل وتعمل ويبقاش في سداد عشان ميبقوش موفقين، لا. لما انت وقاربوا، اقتصدوا، يعني اقتصدوا، خلي أموركم كلها ما فيهاش غلو ولا فيها تقصير. يبقى بيقولوا قارب فلان في أموره، يعني قريب في أموره. إذا اقتصد يعني إيه اقتصد؟ يعني لا كان بين الغلو ولا بين التقصير، هو الأعمال تكون كده على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال والهدي والسمت وكل شيء وإصابة السنة، ها دي الاستقامة. وكمان يكونش فيها ولا غلو ولا تقصير. واخدوا وروحوا، يعني إيه الغدو؟ يعني إنك السير في الصباح الباكر، هو ده. وروحه اللي هي الرواح، اللي هو السير اخر النهار، يعني اخر النهار المغربيه كده. وشيء من الدلجه، يعني السير، عايز يقول والسير في اخر الليل، جاب كله، الصباح الباكر واخر النهار واخر الليل. بمعنى ايه يا رسول الله؟ بمعنى ان احنا لابد نستعين على طاعه الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطنا اللي هو الصبح، وفراغ قلوبنا بحيث مثلا احنا نستلذ بالعبادة وما نسأمش من العبادة وفراغ القلوب، فبهذا نبلغ المقصد. زي المسافر بالضبط، بشوف هنا المثال رائع جدا. مثل مين؟ زي المسافر اللي عنده يعني مخ وعقل، بيعمل ايه؟ بيسير في الأوقات دي. مش انتوا بتلاقوا دايما اللي بيجي يسافر يقولك ينسافر أول النهار يا آخر النهار يا بالليل، اخر الليل، علشان يعني يبلغ المقصد بسهولة من غير تعب، هو ده القصد. يبقى استعينوا على طاعة الله عز وجل في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، مش في مش خلاص بقى يكون ان احنا تعبانين ومش قادرين نستمتع لا بعبادة ولا اي شيء ونكون ملين وتعبانين. لا، عشان يقول لك واخد وروح وشيء من الدلجة. والقصد، القصد يعني ايه القصد؟ القصد يعني وده طبعا الشاهد برضو من الترجمة اللي هي القصد، كلمة القصد اللي هي فيها يعني لا إسراف ولا تقتير يا بنات، يعني الزموا الطريق الوسط المعتدل، لا إسراف ولا تقتير. الحديث النبوي الشريف بيقول ايه برضو؟ ان هذا دين يسر ولن يشاد احد في الدين الا غلبه، اذا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا. هو ده سددوا، يعني اموركم كلها فيها استقامة على السنة وإصابة السنة والاقتصاد، ترك الغلو والتقصير، يكون وسط بين الأمور، تمام، والاستعانة على الطاعة في أوقات النشاط وفراغ القلوب. كل هذا عشان كده فسددوا وقاربوا وأبشروا. نبشر بإيه رسول الله؟ بالجنة إن شاء الله، لأن كل هذه تبلغوا، والقصد القصد تبلغوا. يبقى إذن القصد القصد اللي هو التوسط في الأمور والاعتدال في الأمور، نبلغ بها إن شاء الله المنزل اللي هو الجنة، يعني تبلغ ما ترجوه من ثواب الله عز وجل. يبقى العمل الصالح سبب لابد منه لدخول الجنة، نعم سبب، لكنه ليس ثمنا. ليه ليس ثمنا في الجزئية دي يا بنات؟ ليس ثمنا لأن الأمور ليست كافية. العمل الصالح بيكون سبب فعلا، لكن الأمور مش هو ثمن، ليس كافي إلا إذا تغمدنا الله برحمة، تغمدنا الله برحمته. يعني إيه تغمدنا؟ سترنا، سترنا وأحطنا ومن علينا، هو ده الشاهد. إلا أن تغمدنا الله برحمته. القصد القصد، توسط في الأمور والاعتدال في الأمور كلها من غير إسراف ولا تقتير. كن متوسط حتى في أي نفقة في أي شيء علشان تبلغ المقصد وتبلغ الهدف. طب العمل الصالح سبب لدخول الجنة؟ نعم، لكن هو تمن؟ لا، كل التمن دخول الجنة إلا إذا تغمدنا الله عز وجل برحمته وسترنا وأحطنا. ثم باب الرفق. احنا خلصنا كده أبواب الصرف في المال وغيرها والبنيان. باب الرفق يعني هيبين لنا هنا بقى الإمام البخاري فضل الرفق، بيان فضل الرفق، وإن الله عز وجل يعني يحب الرفق في كل شيء. الله يحب الرفق في كل شيء، في الأمر كله. فالحديث اللي قدامنا دراسة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. إذن يعني على فكرة هو مر معنا قبل كده هذا الحديث، فباختصار في رهط يعني جماعة من الرجال بيكونوا دون العاشرة، يعني أقل من ما دون العشرة، قصدي العشرة، عشرة رجال أقل منهم، وفي قالوا لا أكثر ممكن 40 جماعة من الرجال. طيب فهم كانوا من اليهود يعني، فمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إيه؟ السلام عليكم، يعني السلام اللي هو الموت، السلام اللي هو الموت. طبعا أنتم عارفين إن اليهود دول أهل إيه؟ أهل احتراف في التحريف، يعني هم فعلا كده أهل احتراف في التحريف، بيلون ألسنتهم بإيه؟ بالكلام، يعني يتحسبونه من الدين. يعني مره الله عز وجل كان يقول يحرفون الكلم عن مواضعه، ومره يقول يحرفون الكلم من بعد مواضعه في سوره المائده. فهم فعلا يعني شوفوا يلوون ألسنتهم كده بالكلام، ايه لين بألسنتهم وطعنا في الدين عليهم لعنه الله. فشوفوا هم يقولوا السلام عليكم، ففهمتها عائشه ان هو بيقول يعني الموت، كانه دعاء على نبينا صلى الله عليه وسلم. فراحت رد عائشة قالت: عليكم السلام واللعنة، يعني الطرد من رحمة الله، اللعنة اللي انتوا ربنا يطردكم من رحمته ومن كل خير، مطرودين من رحمة الله. فقال النبي، وطبعا وهي كانت غضبانة يعني وحق لها ايه ان تغضب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي بيعلمها بقى هنا امور. شوفوا ازاي يعني حتى وجهها كزوجة، وجهها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل. وسبحان الله حتى أدب هذا الدين الراقي يعلمنا الأدب، التعامل مع الخصوم والأعداء، يعني ضوابط بيحطها الشرع في التعامل مع هؤلاء كيف نتعامل معهم. إن حتى النهي عن العنف والنهي عن الفحش في القول معهم، نعم، ليه؟ هو ديننا كده، دين الراقي، متلاقوش هذا في أي دين آخر. فسبحان الله نجد من المسلمين اليوم من يكون عنيف وعنده فحش في القول وفي الفعل مع المسلمين، يعني كيف حالنا اليوم؟ إذا كان في أدب للتعامل وضوابط محطوطة مع الخصوم أهم مع الأعداء، وفي نهي عن العنف معهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مهلا يا عائشة، يعني رفقا، التؤدة والرفق على مهلك، يعني تخيلوا. وهم بيدعوا على النبي، بس بيعلمها ازاي تتعامل معهم بضوابط دين. فبيقول لها ان الله يحب الرفق في الامر كله، يعني يكون عندك لين جانب. بيعلمنا طبعا هنا في الحديث لين الجانب في القول وفي الفعل، والامور تاخدي بالاسهل، الرفق في كل شيء. ان الله يحب الرفق في الامر كله، واحد حديث اخر برضو، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، هو ده الحديث الآخر. شفت سبحان الله. فهي بتقول يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فالنبي قال لها قد إن هو سمع طبعا، وقال وعليكم أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت. حتى خدناها قبل كده يا بنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد قلت وعليكم، لأنه بيقول لها يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، يستجاب لي فيهم دعائي بالموت ولا يستجاب لهم في. شفتوا الأدب إزاي؟ وشفتوا كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم برفق وحكمة؟ هذا خلق النبي وأدبه، بيعلمنا المربي والمعلم الأول هو كيف حتى ننتصر في التعامل مع الخصوم والأعداء من غير الفحش في القول والأفعال من اللي دلوقتي ده، حتى مع المسلمين وبعضهم البعض. الحديث اللي بعديه الحفظ عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. شفتم؟ من يحرم الرفق يحرم الخير. يبقى احنا بنتكلم على باب الرفق وبيان فضل الرفق، وان الله عز وجل بيحب الرفق في كل شيء. طب والاحاديث كثيره ليه؟ لان الناس بعدت عن هذا الهدي الجميل. هشوفوا حديث الحفظ قدامنا عن جرير بن عبد الله البجلي. جرير هذا كان صحابي جليل، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 300 حديث. حتى كمان كانوا بيقولوا عليه بنات يوسف هذه الامه. ليه؟ لانه كان على وجه مسحه ملك، كان شكله حلو يعني، كان على وجه مسحة ملك، فكان يقول على يوسف هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعت جرير هذا لهدم صنم ذي الخلصة، اللي هو صنم كانت قبائل خثعم ودوس يعبدوه، بعتوا عشان يهدموا. قصة جرير يعني مختصر. إذن النبي بيقول من يحرم الرفق، ها، من يمنع ويحرم، من يحرم الرفق، من يحرم الرفق، من يحرم يا بنات يعني يمنع الرفق بيحرم الخير. يبقى الرفق ده حاجة بتجلب الخير، وبيبقى شامل الخير ده الدين والدنيا طبعا. والله فعلا بيبقى شامل الدين والدنيا لما الإنسان يكون عنده لطف ولين جانب وما عندوش العنف. الله عز وجل يقول النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، في أمور الدعوة، في أمور الرفق بالآخرين، وفي أمور كثيرة بنبقى عارفين اللي قدامنا يعني الأمور تمشي بالرفق وبلين الجانب ولا ده. حتى لما بعث الله عز وجل موسى وهارون في دعوتهم لفرعون قال وقول له قولا لينا، هذا قول الله عز وجل بيعلمنا متى نقول هذا ومتى أمور أخرى. الظلمة ليهم معاملات وبطريقة وضوابط، ولكن مع الأمور في الدعوة ومع أمور المسلمين طب الناس فيها شدة وغلظة، فبيحرمهم الخير. اللي عنده شدة وغلظة في المعاملة يغير فورا، لأن إيه اللي حرمه من الخير، خير الدنيا وخير الآخرة؟ أنه غليظ. الحديث بيحسنا على فضل الرفق، هو على التخلق به، وأنه سبب لكل خير. حديث أبي الدرداء دراسة بيقول إن من النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى حظه من الرفق ف من أعطي حظه من الرفق، شوفوا سبحان الله، لأن دي بنات يعني قسمة المولى يقسمها الله عز وجل. يقول من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. سبحان الله، فعلا أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. فإذا إحنا من هذه الأحاديث نبقى حريصين تماما على نجاهد نفسينا على أن نتخلق بهذا الخلق العظيم اللي هو الرفق في كل شيء، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. وإن الله لا يبغض الفاحش، اللي هو الفاحش إحنا قلنا الفاحش ده بيبقى عنده فحش والعياذ بالله في أقواله وفي أفعاله، لأن كلمة الفحش تشمل القبيح من الأقوال والأفعال، ربنا سبحانه وتعالى يبغضه وكفى بهذا ذما. خلاص، البذيء يعني الفاحش في قوله، عشان كده قال لك الفاحش البذيء. يبقى مش بس أفعال ولا وأقوال كمان. الحديث برضو اللي معانا الحفظ اللي هو عن عائشة، قال النبي رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم يعني إيه؟ يعني إيه أقيلوا يا بنات؟ من يعني اتركوا، من الترك، يعني الإقالة دي من الترك، اتركوا اعفوا سامحوا، يبقى هي معناها الترك والعفو والمسامحة. ذوي الهيئات اللي هم يعني الناس اللي انت عارفة دايما ان هم اهل فضل واهل صلاح واهل نبل، وبيبان على شكلهم هذا دايما صورتهم، الهيئة ذوي الهيئات اصحاب الهيئات، يعني الهيئة اللي هي صورة الشيء وشكله وحاله، بيبقى على طول هم بيلزموا سمت واحد، ناس معروفة يعني بأنهم أهل فضل وأهل صلاح وأهل نبل، هم دول ذوي الهيئات، لا تختلف حالتهم أبدا، ما بيتنقلوش من هيئة لهيئة زي الناس المنافقين والعياذ بالله، لا هم بيلزموا سمت واحد، هم دول بنسميهم أهل فضل وأهل صلاح، أهل المروءة، الخصال الحميدة. فأوقات هؤلاء الناس اللي هم ذوي الهيئات، هؤلاء اللي هم على سمت واحد وعلى هدي واحد وفيهم صلاح، أوقات يحدث منهم ذلة أو يحدث منهم خطأ، اللي هي العثرة جمعها اللي هي عثرات، يحصل ذلة يحصل ذنب لأنهم بشر ممكن يصدر منهم هذا. فالنبي بيقول أقيلوا اعفوا عنهم، اعفوا اترك سامح، لأنهم أصلا أهل فضل أهل صلاح، وأنت متخيلهم ملائكة، ما أكيد هيحصل منهم مثلا خطأ أو حاجة. طبعا في لفظ في الحديث، في لفظ آخر في حديث آخر يعني لفظ مهم، إلا الحدود طبعا، لو في أمر محتاج تعدى ذلك ودخل في الحدود، لا الحدود لا، إنما بنتكلم على أمور العادية في الدنيا، وقع منهم ذلة أو ذنب، أصابوا ذنب ما، ولكنهم هم معروف عنهم أهل إيه وسمتهم أهل صلاح ونبل وأخلاقهم عالية. فأنت لما تترك، لما يحصل لهم الذلة دي بقى سامح وتغافل، وهذا المعنى يا بنات اللي هو الترك والعفو والمسامحة على أهل الفضل دول. هذا المعنى فعلا لا يتأتى إلا يعني ممن كان رفيق في أمره كله، فعلا مش هتلاقوها مع الناس اللي يعني قاعدة تصطاد لكل لحد يعني أي عثرة، والعياذ بالله تنسى، ما عندهمش حسن عهد لك ولا عندهم رفق، عندهم شدة وغلظة. يبقى فعلا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقوله لنا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، هذا المعنى لا يتأتى إلا ممن كان رفيقا في أمره كله، طبعا إلا الحدود. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ده برضو معنا دراسة، بيقول لا يكون الخرق، الخرق اللي هو برضو ضد الرفق يا بنات، الخرق عارفة اللي هو واحد عنده عدم إحسان وعدم تصرف في الأمور، بيكون عنده جهل وحمق وتسرع، هو ده الخرق ضد الرفق يعني. فالنبي بيقول لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، إلا شانه يعني عابه، الشين اللي هو العيب. يبقى لما يكون واحد عنده عدم إحسان وغلظة وبيتصرف في أمور بجهل وبحماقة وبتسرع، ده ضد الرفق. فبيقول لك هذا امر فيه يجر الى العيب والى القبح والعياذ بالله، فعلا حقيقي فيها مفسده. يعني بيبين لنا هنا مفسده ما يقود اليه هذا الجهل والحمق والتسرع في الامور، انه يؤدي في الاخر الى العنف ويؤدي الى الغلظه في التعامل ويفسد الامور، يفسد. لهذا الحديث بيقول وان الله رفيق يحب الرفق، ولهذا قال ان الله رفيق يحب الرفق بنات. وبرده في روايه اخرى رواها الامام الطبراني كان بيقول واذا احب الله عبدا اعطاه الرفق. شفتوا كمان احب، يعني ربنا يحب حد سبحانه وتعالى يعطيه الرفق، لان دي ارزاق الله عز وجل. قسم اخلاقكم كما قسم ارزاقكم، فدي اخلاق متقسمه، فكل واحد هياخذ حظه من الخير، اللي بيعطي حظه من الرفق بياخذ حظه من الخير والعكس والعكس. إذن لا يكون الخرق في شيء إلا زانه، إلا شانه. لكن الرفق في كل شيء هو بيزينه فعلا، وإن الله رفيق يحب الرفق. طيب عن أبي سعيد الخدري قال، عشان ناخد روايات كلها في هذا المقام، عن أبي سعيد الخدري برضو دراسة يا بنات دراسة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. شوفوا بقى، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء. طبعا ما الحياء هذا من صفات المؤمنين، الحياء هذا هو أصل كل خير. فشوفوا أشد حياء من العذراء اللي هي البكر وقاربة سن الزواج، بتكون عندها حياء إزاي في خدرها، يعني بتكون مستخبية كده في جنب من الخباء اللي بتكون فيه، ناحية من البيت تكون قاعدة فيه البنت عليها ستر كده ومستخبية. فحياء النبي صلى الله عليه وسلم أشد من البكر، لما حتى بتيجي البكر تتجوز بتبقى يعني إيه بتستحي من زوجها لسه مش عارفاه، حياء ذوات الخدور. يعني سبحان الله، هؤلاء والحياء هذا صفاتهم، والحياء المفروض صفة المسلمين ومن الإيمان. حياء ذوات الخدور ده بيضرب بهن المثل في الحياء لكونها شديدة الحياء بنات، شديدة الحياء. فالنبي كان أشد كمان. طيب والله سبحان الله. طب ننظر الآن للفتيات في الشوارع وفتيات اليوم، يعني اللي بيضرب بهم المثل في إيه، في قلة الحياء، إلا من رحم. لكن لما ننظر في الشوارع ونشوف الصفاقة وقلة الحياء والعياذ بالله، والنبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، في الخباء اللي بتكون فيه، هو ده لأنه أصل كل إيمان. الشاهد على فكرة من جزئية الحياء دي يا بنات هنا، طب ليه جاي يعني في باب الرفق، إيه القصة؟ لأن الإنسان الحيي واللي عنده حياء دايما يدفعه إلى أنه يكون عنده رفق في الأمور. يبقى حياء الإنسان فعلا بيدفعه للترفق في الأمور، بخلاف يا بنات اللي ما عندوش حياء، بخلاف اللي على غير حياء. والله اللي على غير حياء بتدفعهم يعني صفقتهم هذه وقلة حيائهم هذه تدفعهم للغلظة والشدة والفظاظة وتعاملات سيئة فعلا حقيقة. لكن اللي بيتكسف وبيستحي وعنده حياء هذا تلاقيه رفيق في الأمور كلها، وده الشاهد. وبيقول لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني يتغير وجهه على طول. شوفوا ازاي، يعني فعلا الانسان اللي هو مش ده مش يبان على وجهه ده، لانه هو طيب من القلب من الداخل، فيظهر هذا على الوجه. فحتى لما ينفعل الامر او يكره شيء يتغير وجهه. كمان كانوا الصحابة تدرك هذا، لما بتشوفوا شوفوا ادبهم الجم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يدركوا اول ما يتغير وجهه يبقى عرفوا ان في امر ما حبوش. شوفوا قد ايه، يعني مش زي ما الناس فاكره ان الحياء ده بيؤدي في الاخر الى الضعف والخوار. لا، الحياء ده من الدين، الحياء ده في حث عليه الدين بيحث عليه. الحياء ليس ضعف، بالعكس الحياء يدفع الانسان للخير كله، ويكون رفيق في أموره كلها، ويرزق الخير في أموره كلها. لكن اللي على غير حياء غلظة، شدة، فظاظة، تعاملات سيئة، شفنا وعارفين. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد حياء، ما بلنا نحن. طبعا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، هذه الحديث، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يبقى إذن هنا برضو عائشة بتحكي بتقول كانت على بعير، ها، والبعير ده فيه صعوبة. يعني ايه فيه صعوبة؟ يعني كان غير مذلل، عارفين صعب الانقياد، في اوقات بعير كده يعني ميكونش سهل في الركوبة، فهي لما شافته يعني مش بينقض بسهولة وغير مذلل، عائشة عملت ايه؟ ضربته، فجعلت اضربه. على فكرة ده في رواية اخرى، يعني لان انا الرواية، في الرواية اللي انا عارفاها في حديث اخر، يعني يا بنات في حديث مسلم موجود ان هي ضربت فجعلت، قالت كده فجعلت اضربه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجهها وقال لها: عليك بالرفق. يعني ده الشاهد، عشان مش مكتوب عندكم هنا، لكن هي في حديث اخر: فجعلت اضربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافها يعني بتضرب البعير كده علشان يعني يمشي، وشوفوا دي حاجة اهي مع بهيمة الانعام، يعني علشان يعني في صعوبة وفي عدم انقياد، فضربته شوية، فالنبي بوجهها طبعا، وبوجهنا احنا كمان اهو: لا، خليكي عندك رفق حتى في معاملتك مع بهيمة الانعام. شوفوا دي الشريعة، ده الاسلام الغراء الجميلة الراقية، ان هي مش بس بتهتم في ان احنا تربيتنا لاولادنا او التعامل مع الاشخاص او اي شيء، لا لا لا لا، حتى مع بهيمة الانعام وانتم خدتم وعارفين. فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: عليك بالرفق، اهدي عليه، وهكذا، فانه لا يكون اللي هو ايه، لا يكون الرفق يعني في شيء. وشوفي كلمة في شيء بنت نكرة، عشان تعوم الا زانه، يعني خلاه جميل وحسنه، حتى في تربيتك لولادك، في التعامل مع الناس، في بيع وشراء. خلينا كلنا يبقى عندنا رفق في امورنا دي، علشان يعني نصلح حال دنيتنا وديننا. الرفق ليس مع البني ادم فقط، لكن هنا حتى مع بهيمه الانعام. واحنا حتى لما بنيجي نصلح حتى الجمادات، مش تبقوا عارفين الجمادات، تصليح باب، تصليح جهاز، مش بالرزع والخبط، لا، كل الامور تؤخذ بالرفق، بالهدوء، باللين، لان لو اتنزع هذا الرفق من شيء يعني الا شانه، ولا ينزع من شيء الا شانه. حتى الناس وهي بتقود سياراتها، كل مبدا الرفق مطلوب اصلا جدا في كل شيء. يبقى اذا لا ينزع من شيء، لو نزع هذا الرفق كان الخرق والحمق والعنف والفظاظه، صح؟ يبقى اذا لابد ننتبه وان احنا يعني نتعامل بالرفق في كل تعاملاتنا بنات. نكمل اخر حاجه ان شاء الله نقفل بيها الحديث، دراسه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والشح، فانه اهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا ارحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامه، واياكم والفحش، فان الله لا يحب الفاحش المتفحش. نفس الحكاية، يعني هنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إياكم والشح، اللي هو إيه الشح؟ اللي هو أشد من البخل، يعني البخل وزيادة، مش بخل بس بقى، بخل وزيادة، يعني بخل مع حرص. وانتم عارفين ان احنا خدنا احاديث قبل، الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب العبد المؤمن أبداً، يعني يكون مؤمن وهو شحيح استحالة، لا يجتمعان، يعني شحيح يبقى نقص في الإيمان على طول، لا يجتمعان في قلب العبد المؤمن أبدا. الله عز وجل بيقول في كتاب الكريم: يا بنات أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. فإنه الشح هذا، البخل وشدة البخل والحرص، أهلك من كان قبلكم من الأمم، هلكوا ليه؟ لأن هذا سوء ظن بالله عز وجل. هو مين أصلا بيرزقك؟ هو مين اصلا اداك الدنيا كلها؟ طب انت بتبخل ليه وبتشح وبتبقى حريص على الدنيا قوي كده من سوء الظن بالله؟ فبسبب الشح ده، بسبب حرصهم الشديد هذا، استحلوا محارم الله عز وجل. عملوا ايه بقى؟ شوفوا، سفكوا دماءهم وقطعوا ارحامهم. ما هو طبعا، لان طبعا الشح ده هيؤدي فيهم في الاخر الى التهلكه، يقطعوا ارحامهم لانه بيامروا في بخل، يأمرهم بالبخل فيبخلوا عن كل شيء، فيقطعوا أرحمهم ويسفكوا دماء بعض. سبحان الله، لأن حتى وتقطيع الأرحام ده بنات، لأنه استحلوا محارمهم، يعني استحلال المحارم ده في روايات أخرى موجود كلمة استحلوا محارمهم كمان، يعني الفحش يؤدي بهم إلى سفك الدماء وقطع الأرحام واستحلال المحارم، لأن ده يعني شوفوا سبحان الله شامل لجميع أنواع الظلم والعياذ بالله فعلا. الناس المسلمين بعيدين كل البعد عن الشح، لا مش من طبيعة المسلم أبدا. طيب وإيه تاني؟ والظلم ظلمات يوم القيامة، ما هي الظلم ظلمات على صاحبه، الظلم ظلمات على صاحبه، هيشوف شدة وأهوال وعقوبات، يمنع نفسه عن الظلم ربنا يهدي، إنما يفضل في الظلم وكده، اه الظلم ظلمات عليه يوم القيامة، يشوف شدة وأهوال وعقوبات. بل ننتبه جميعا من موضوع الظلم، واللي هي الظلم اللي هو انتقاص حقوق الآخرين ووضع الشيء في غير موضعه والتعدي على الآخرين، أمور كثيرة. وإياكم والفحش، كل هذا في الكلام والأقوال والأفعال، ده كله كلام أفعال، وكل هذا يتكلم بأمور بذيئة ويكون متفحش كمان، يعني ان الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. انا بقول لك اياكم والفحش، اللي هو الفاحش اللي هو بيتكلم في يعني ذو الفحش في كلامه وفي افعاله. المتفحش على فكره اللي بيتكلف وبيتعمد انه يقول، يعني في واحد فاحش وفي واحد بقى لا متفحش كمان، اللي هو متكلف للامر ويتعمده ويقصده ويحاول ويدور ويجيب الكلام ويجيب الافعال علشان ده اسمه متفحش. طب يبقى اذا الشاهد ايه من الحديث ده؟ طيب ما هو العلاقه بينه وبين الرفق؟ العلاقه يا بنات ان هذا الحديث اللي فيه نهي عن الشح، وانه اهلك ما كان قبلنا، وانه حملهم على سفك الدماء وتقطيع الارحام واستحلال المحارم، وان رب والنبي يقول الظلم ظلمات واياكم والفحش، فان الله لا يحب الفحش المتفحش، اللي هو الفحش القبيح يعني في الاقوال والافعال، والمتفحش اللي بيتعمد الفحش وبيتقصده. كل هذا الشاهد من هذا ان اللي بيكون رفيق في اموره لا تقع منه هذه الأشياء أبدا، هو ده الشاهد. يبقى من كان رفيقا في أموره لا تقع منه هذه الأشياء، لا يكون عنده شح ولا بخل ولا حرص ولا يسفك دماء ولا يقطع رحم، إنما هذه الأمور والظلم هذا والتفحش والأمور دي كلها تصدر من من؟ تصدر من الإنسان اللي عنده عنف واللي عنده خرق وحمق ومقابح، أكيد كل هذا تصدر منه. إنما مبدأ الرفق بيجعل الإنسان لا يقع أبدا، المؤمن طبعا لا يقع في هذه الأشياء أبدا، وهذا هو يا بنات الشاهد من الحديث. فإذا ننهي بس إن شاء الله هنا، ونبدأ باب ما يعطي العبد على الرفق المرة القادمة إن شاء الله. فربنا يا رب يجعلنا يعني يرزقنا الرفق في أمورنا كلها في الدنيا وفي الدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.